Yalvar va, yalvar va bel Mustafa, vağfir lena bi Muhammedin ve alali. Yalvar va, yalvar واغفر لنا بمحمد ولا يا بدرة من عزا كل لك مالي ماذا يعابر عن كما قال يا رضا يا رضا بالمصطفى واغفر لنا بمحمد أنت الذي أشرقت في أفق العلا فما حوت بالأنوار كل ضلالي يا واغفر لنا بمحمد وعلى آله وبك استنار الكون يا عالم الهدى بالنور و واغفر لنا بمحمد وقد مضي صلى عليك الله ربي دائما أبدا ما عاد إبكاري قد خصهم رب العلا بكمال يا الله رضا يا الله رضا بالمصطفى ما قد مضي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى احسنت فاتحه الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم. 悪口言います。